تفسير الآية 21 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فهو في عيشة راضية، أي فهذا الذي أوتي كتابه بيمينه هو حتما في حياة كلها رضا غامر يرضيه تماما، حيث كل الأمن والنعيم والسعادة التامة الخالدة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.